السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. امسح ذنوبك كلها في 5 دقائق. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. جمعت لحضراتكم كده كام رواية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ذكر فيها مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. قلنا لحضراتكم قبل كده ان زبد البحر، ان لو حضرتك او حضرتك واقفين قدام شاطئ البحر والموجة جاية عالية جدا وهي راجعة بتعمل رغاوي بيضة كتيرة جدا، الرغاوي ديت لو عديناها تطلع بالمليارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هيقول الكلام دوت هيتغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني ولو كانت بالمليارات. طبعا يستثنى من هذا المظالم، مظالم العباد التي لا تغفر بالاستغفار ولا بالعمل الصالح، وإنما تغفر المظالم برد الحقوق لأهلها أو إن هم يتسامحوا. واضح كده؟ تحدينا بنتكلم عن الذنوب التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، يعني غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولذلك احنا بنقولها في أذكار الصباح كل يوم، مع أذكار الصباح بنقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. بتاخد وقت قد ايه؟ والله العظيم لا تستغرق 2 أو 3، قول 3 دقائق بفضل الله. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من سبح الله عز وجل في دبر كل صلاة 33، يعني بعد كل صلاة مفروضة، بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، بعد ما ننتهي ونسلم من الصلاة نقول سبحان الله 33 مرة، وحمد الله 33، نقول الحمد لله 33 مرة، وكبر الله 33، نقول الله أكبر 33 مرة. قال: فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. شوفوا بقى من رحمات ربنا إن ربنا بيوجد لنا مخارج من الذنوب. ده مش معناها إن احنا نقول إيه؟ طب ما ايه رأيكم ما نعمل ذنوب وبعدين نقول الحديث دوت او نقول الذكر ده فتتغفر الذنوب؟ لا، الذنوب مع التعمد بتبقى مشكلة، بتبقى مصيبة تانية اللي بقى نتكلم عنها في مقطع تاني، وهو تعمد الاتيان بالذنب. لان ممكن الانسان يموت اثناء التعمد، اثناء الذنب. لو واحد تعمد ان هو يعمل ذنب معين ومات في اثناء هذا الذنب فدي كارثة كبيرة جدا، يبقى نتكلم عنها في مقطع اخر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة هنقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. هنقولها امتى؟ في أذكار الصباح. طيب وبعد كل صلاة مفروضة هنقول ايه؟ سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، يبقى كده 99. ونكمل بقى 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كده كملنا 100، تغفر ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر. ادي الرواية الثانية. الرواية الثالثة كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح. دي بقى هنقولها امتى؟ دي هنقولها لما نكون داخلين ننام، هنقولها مع اذكار النوم. تمام كده؟ يبقى سبحان الله وبحمده هنقولها مع اذكار الصباح، الاذكار اللي هي التسبيح 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33، ودي هنقولها بعد كل صلاه مفروضه. عند النوم بقى في ذكر تاني اللي هو ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين ياوي الى فراشه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يبقى عند النوم هنقول الآتي: هنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، اكتبوا يا ريت تكتبوا ورايا والله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تمام كده؟ تغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، يعني لو كانت بالمليارات. آدي الذكر رقم 3. الذكر رقم 4 كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن، يعني بعد ما يخلص المؤذن، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب اللي فاتت تتغفر وترجع الصحيفة بيضاء ما شاء الله، ما فيهاش ولا ذنب. يبقى الكلام ده نقوله إمتى؟ بعد ما نسمع المؤذن. يبقى في ذكر بنقوله الصبح، وفي ذكر بنقوله عند النوم، وفي ذكر بنقوله بعد كل صلاة، وفي ذكر بنقوله بعد كل أذان. اللي بعد كل أذان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الرواية الخمسة رواها الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر لنا صيغة معينة من الاستغفار: تغفر كل الذنوب حتى لو كان هذا الإنسان متلبسا بفعل كبيرة لم يستحلها وإنما وقع فيها غصب عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. طبعا معروف أن الفرار من الزحف ده من الموبقات السبعة، أو من السبع موبقات المهلكات عياذا بالله، ورغم ذلك حتى لو كان فر من الزحف وقال هذا الذكر فهذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن تغفر له كل الصغائر ولو كان متلبسا بكبيرة من الكبائر كما قال أهل العلم. يبقى لما نعوز نستغفر هذه الصيغة جميلة جدا، بيتغفر لنا كل الصغائر بفضل الله. نحن نقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بفضل الله تغفر كل الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. وأختم لحضراتكم بسيد الاستغفار كما جاء عند البخاري. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخره. اللي يقوله بالليل موقنا به ويموت في تلك الليلة كان من أهل الجنة، واللي يقوله بالنهار موقنا به ويموت في ذلك اليوم كان من أهل الجنة بفضل. يبقى اللي يقوله بالليل، اللي يقوله بالليل موقنا به ويموت في تلك الليلة يكون من أهل الجنة، واللي يقوله بالنهار موقنا به ويموت في ذلك اليوم يكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين إيه أكتر من كده؟ امسح ذنوبك كلها في 5 دقائق. كل اللي انا بقوله ده ما يستغرقش معانا دقائق بفضل الله سبحانه وتعالى. راجعوا معايا المقطع، ويا ريت تفرغوا الاذكار دي واكتبوها في ورقه والتزموا بها، وابشروا ورب الكعبه بكل خير. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.